السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله هويه. واشهد ان لا اله الا الله خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بياته. فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا من أمته صلى الله وملائكته الصالحون من فضله عليه كما رحمه الله وعرف به ودعا به. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اهتدى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بأن كبر عشرة وحمد الله عشرة وسبح عشرة وقال لا إله إلا الله عشرة واستغفر عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وانصرني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ضيق مقام يوم القيامة. ومن هذا يفهم أن هناك ضيق، لأن هناك ضيقا للمقام يوم القيامة حتى تعوذ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن النفوس جبلت أيا كان حالها أنها إذا قدمت على عظيم ينتابها يغشاها شيء من الوجع، شيء من الخوف، شيء من الرجفة، شيء من الطمع بحسب حال ذلكم العظيم. وقد أخبر الله جل وعلا وقضى وقدر أن الخلق جميعا سيهدون عليه، يجتمع بين يديه جل وعلا الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأحرار والألقاء، الملوك والسلطان، خاشعة أبصارهم، خاضعة قلوبهم، عامية وجوههم. هذا يطمع في رحمته، وهذا وجه من نقمته، وهذا حق لا ملية فيه. على هذا، من عرف الله حقا لا يفرق مضجعه ولا يتابه خوف في ساعة من حياته فأعظم من خوفه أن من خوف خوفه كونه يجهل كيف سيجد على الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يومئذ اليوم يفعل هذا يتبعون الداعي وهو إسرافيل، يقول أيتها العظام البالية أيتها الأوصال المتقطعة إن الله يحكمن لفصل القضاء. قال ربنا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات أي سكتت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه من حي القيوم وقد خاب من حفظ الله. لا يمكن أن يخشى قلوب العباد من الخوف والوجل أعظم من مما يمكن أن يخشى من حالة الثابت على ربه تبارك وتعالى، لأن الموقف سينفك عن ذلك القيد. ما ذلك ذهب فريق في الجنة وفريق في السعي. أما أهل الجنة فقد قال الله عنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي في الدنيا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأي أحد حتى يستريح في مسكنه يستريح إذا أمن أمرين، الأول أمن الزواج والتغير، وهذا لا يمكن أن يقع في الدنيا لأن الدنيا ليست دار خلود فيقع في الجنة. ولهذا قال الله هم فيها خالدون. والأمر الثاني أن يرزق جوارا حميدا، وهذا قد يتأتى بالدنيا لكن يتأتى على وجه غير كامل. إنما يكون الجوار العظيم يوم يدخل أهل الجنة الجنة فيمتعون برؤية وجه ربهم الكريم جل جلاله. قال الله جل وعلا: فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعنون الهداية، هداية البيان التي اشترك بها الخلق جميعا ممن بلغتهم الرسالة. فالله جل وعلا أوضح لعباده الطريق كله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا أوضحه الله جل وعلا وأقام عليه الحجج والبراهين والأدلة الضارحة. وقصد كذلك هداية التوفيق، فإن الله جل وعلا كما أظهر لهم الطريق وأبانا برحمته وفضله وإحسانه هداهم إلى هذا. ولهذا قالوا بعدها: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيعترفون في ذلك الموقف الجليل بنعمة ربهم العظيم عليهم لولا أن هدانا الله. ثم يقولون: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قالوها في الدنيا تعبدا، لكنهم لا يقولونها في الآخرة تعبدا، لأن الآخرة ليست دار عبادة، ليست دار عمل، لكن يقولونها في الآخرة سرورا وفرحا وغبطا. يقولونها في الدنيا تعبدا، ولهذا آمنوا بالرسل. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لكنهم يقولونها يوم القيامة سرورا وفرحا وغبطا، أن الأمر ظهر لهم جليا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن نادتهم الملائكة أن تلكم الجنة أورثتموها، لا ينازعكم فيها أحد بما كنتم تعملون. لكن المنقلب إلى الجنة إنما يكون بعد أوان وأوان. والمقصود في هذه الإشراقة حول هذه الآية القرآنية فلا تسلمها إلا همسة أن يدرك المؤمن ما بينه. إذا كان ذلك الموقف جليلا فإنه لا ينجي منه إلا رحمة الرب الجليل، وإذا كان لا ينجي إلا رحمة الرب الجليل فإننا مطالبون في الدنيا أن نسأل الله في قلوبنا. فأعظم القلوب سعادة من كان يفرح إن كان في موطن يعظم فيه الله. من كان يشرف في أي مجلس يجلس أو دار يدخلها أو مقام يقوم فيه يشعر بالغبطة والفرح والسرور والاستشعار إذا عظم الله، فهذا هو الذي على الحق. جعل الله جل وعلا قلوب أوليائه أوحية لمحبته، فملأها تبارك وتعالى فرحا بسرور وفرحا وسرورا به تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإذا تلي عليهم القرآن وادركوا أن هذا كلام ربه فيقبلون عليه إقبالا من يسمع ويطيع ويخشع ويخشع.